عبدة والأستاذ القدير محمد الزهراني. شكرا. اللي صور أنا جاب جنبي واشتاق لك لو تغيب واحسد عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب عشو انت بجنبي واشتاق لك لو تغيب واحسد عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب هات عيني صدفة في عينك واصيل مربوك وحاير بأمري من فرحي أبغى أطير إذا جات عيني صدفة في عينك واصيل مربوك وحاير بأمري كنت أهرج والكل حولي سكوت وصرت أتلم واسكت واحسب حساب كل صوت وأنا الذي كنت أهرج والكل حولي سكوت وصرت أتلم واسكت واحسب حساب كل صوت أخجل إذا صدفة في عينك واصيل مربوك وحاير في أمري الفرح أبغى صدفة في عينك واصيل مربوك وحاير في أمري محمد جوالك شيخ ابراهيم جوالك في مساحة؟ يا أخي جوالي كان هنا جوالي إيش هذا؟ تصوير خايف لا تجيني لحظة يقبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت صرت خايف لا تجيني لحظة يقبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت Thank you. انت والشغل. اعطينا انت ملك يا شيخ. انت ملك. عايسل كم اليوم؟ عايسل من يا بادي عايسل من عايسل من ملكنا عايسل من عايسل من يا بلادي عايسل من عايسل من ملكنا عايسل من والشعب كله عسلمان يا بلادي عسلمان عسلمان ملكنا عسلمان والشعب كله يردد عسلمان والشعب كله يردد عسلمان عسلمان يا بلادي تنتين سمعوني صفقة استاذ فهد استاذ ابراهيم تنتين خوش خوش خوش لعيونك يا حمودي سليم سليم سليم أحلى حمودي وداعتنا فاسد صار من انت مو يمي حسين طيم الكون مفروض ويدمي هذا انا حالي صار من انت مو حسين الموت حبيبي عيونك يا سليم حبيب قلبي ابراهيم اي وش يقول الله يا حبيبي بمحل خطير لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكللة ما فيك معروف انت تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف صاغها الرحمن من أحلى التحف أنت في الدنيا قضية ما تحملها ملف أنت تحفة صاغها الرحمن من أحلى التحف قول له حط خبيتي ما تبغى يا فهد اعطينا خبيتي يبينط يبينط بس صلاة ربي على موضي الشمراني جماعة موضي محمد جماعة موضي ايش هي قول لي قول لي استنى لا منه حافظ المايسترو المايسترو مو حافظ هي بعده حسون رقصهم واحد فهودي سودان جلنا يا ابو جناح ناعم عند المحب حتى شرحي